تتجبروا على الله بترك طاعته إني آتيكم بسلطان برهان مبين بين على رسالتي. فتوعدوه بالرجم فقال وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون بالحجارة وإن لم تؤمنوا لي تصدقوني فاعتزلون فاتركوا أذايا. فلم يتركوه فدعا ربه أن أي بأن هؤلاء قوم مجرمون مشركون. فقال تعالى فأسري بقطع الهمزة ووصلها بعبادي بني إسرائيل ليلا إنكم متبعون يتبعكم فرعون وقومه. واترك البحر إذا قطعته أنت وأصحابك رهوا ساكنا منفرجا حتى يدخله القبط إنهم جند مغرقون فاطمأن بذلك فأغرقوا. كم تركوا من جنات بساتين وعيون تجري وزروع ومقام كريم مجلس حسن ونعمة متعة كانوا فيها فاكهين ناعمين. كذلك خبر مبتدأ أي الأمر وأورثناها أي أموالهم قوما آخرين أي بني إسرائيل. فما بكت عليهم السماء والأرض بخلاف المؤمنين يبكي عليهم بموتهم مصلاهم من الأرض ومصعد عملهم من السماء وما كانوا منظرين مؤخرين للتوبة. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين قتل الأبناء واستخدام النساء من فرعون قيل بدل من العذاب بتقدير مضاف أي عذاب وقيل حال من العذاب إنه كان عاليا أي متكبرا مسرفا من المسرفين. ولقد اخترناهم أي بني إسرائيل على علم منا بحالهم على العالمين أي عالمي زمانهم العقلاء. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين نعمة ظاهرة من فلق البحر والمن والسلوى وغيرها. إن هؤلاء أي كفار مكة لا يقولون إن هي ما الموتة التي بعدها الحياة إلا موتتنا الأولى أي وهم نطف وما نحن بمنشرين بمبعوثين أحياء بعد الثانية. فأتوا بآبائنا أحياء إن كنتم صادقين أننا نبعث بعد موتنا أي نحيا. قال تعالى أهم خير أم قوم تبع هو نبي أو رجل صالح والذين من قبلهم من الأمم أهلكناهم لكفرهم والمعنى ليسوا أقوى منهم وأهلكوا إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين بخلق ذلك حال ما خلقناهما وما بينهما إلا بالحق أي محقين في ذلك يستدل به على قدرتنا ووحدانيتنا وغير ذلك. ولكن أكثرهم أي كفار مكة لا يعلمون. إن يوم الفصل يوم القيامة يفصل الله فيه بين العباد ميقاتهم أجمعين للعذاب الدائم يوم لا يغني مولا عن مولا بقرابة أو صداقة أي لا يدفع عنه شيئا من العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه. ويوم بدل من يوم الفصل إلا من رحم الله وهم المؤمنون فإنه يشفع بعضهم لبعض بإذن الله إنه العزيز الغالب في انتقامه من الكفار الرحيم بالمؤمنين. إن شجرة الزقوم هي من أخبث الشجر المر بتهامة ينبتها الله تعالى في الجحيم طعام الأثيم كأبي جهل وأصحابه ذوي الإثم الكبير كالمهل أي دردي الزيت الأسود خبر ثان تغلي في البطون بالفوقانية خبر ثالث وبالتحتانية حال من المهل كغلي الحميم أي الماء الشديد الحرارة. خذوه يقال للزبانية خذوا الأثيم فاعتلوه بكسر التاء وضمها جروه بغلظة وشدة إلى سواء الجحيم وسط النار ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم أي من الحميم الذي لا يفارقه العذاب فهو أبلغ مما في آية يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويقال له ذق أي العذاب إنك أنت العزيز الكريم بزعمك وقولك ما بين جبليها أعز وأكرم مني. ويقال لهم إن هذا الذي ترون من العذاب ما كنتم به تمترون فيه تشكون إن المتقين في مقام مجلس أمين يؤمن فيه الخوف في جنات بساتين وعيون يلبسون من سندس وإستبرق أي ما رق من الديباج وما غلظ منه متقابلين حال أي لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض لدوران الأسرات بهم. كذلك يقدر قبله الأمر وزوجناهم من التزويج أو قرناهم بحور عين بنساء بيض واسعات الأعين حسانها يدعون يطلبون الخدم فيها أي الجنة أن يأتوا بكل فاكهة منها آمنين من انقطاعها ومضرتها ومن كل مخوف حال لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى أي التي في الدنيا بعد حياتهم فيها قال بعضهم إلا بمعنى بعد ووقاهم عذاب الجحيم فضلا مصدر بمعنى تفضلا منصوب بتفضل مقدر من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه سهلنا القرآن بلسانك بلغتك لتفهمه العرب عنك لعلهم يتذكرون يتعظون فيؤمنون لكنهم لا يؤمنون فارتقب انتظر هلاكهم إنهم مرتقبون هلاكك